الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره على آلائه وفضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأبرار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة السير والعبر، حوادث ووقائع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام. لقد تكلمنا في لقاءات ماضية عن ذكر بعض مواقف إسلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا كيفية إسلام ثمامة بن أثال، وتكلمنا عن إسلام أبي ذر، وتكلمنا عن إسلام علي بن حاتم الطائي. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى أيضا سوف نتعرف على صورة من صور إسلام بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة حديثنا بإذن الله تعالى عن الصحابي الجليل ضماد بن ثعلبة، ضماد بن ثعلبة الأزدي. هذا الرجل كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكان مشهورا في الجاهلية أنه يرقي من به مس، من به جن، على رقية أهل الجاهلية على طريقتهم، ويشفي الله سبحانه وتعالى على يديه، يعني يرقي برقية الجاهلية، يرقي من به مس أو جن فيشفيه الله سبحانه وتعالى على يديه. قصة هذا الصحابي وإسلامه يحدثنا بها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم. قال: قدم ضماد إلى مكة وهو من أزد شنوءة. أزد شنوءة أحد القبائل العربية التي تنتسب إلى نصر بن الأزد. قال: وكان يرقي من هذه الريح، وكان يرقي من هذه الريح، يعني ذكر صفته أن كان يرقي من الجن، من كان به مس. قال: فسمع بعض السفهاء مكة يقولون أن محمد مجنون. طبعا كانت الشائعات والتهم تكال للنبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، مجنون، شاعر، كل الأوصاف المنفرة حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرب إعلامية ينفرون الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعوة التوحيد. وهذا الشخص طبعا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، يعرفه في الجاهلية، فلما سمع هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون أو به جن أو به مس، فوقع في نفسه قال: ليش ما أخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما أرقيه؟ ليش ما أعالجه؟ فقال في قال: لعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي. صور، يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وبه جن وأنا أرقيه. قال بعد ما يعني قال هذا الكلام، فقال فلقيه بعد ذلك، بعد فترة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، يعني أنت فيك جنون، أنا أرقي من هذه الريح، يعني أنا أقرأ على المس والجن ويرتفع هذا المس. قال: ويشفي الله على يدي من شاء. وأخذ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن فنه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه كان يستمع للخصم، وكان ينصت للخصم مهما كان هذا المخالف. لما كان يأتيه رؤساء قريش وصناديد الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى كلامهم حتى ينتهون من هذا الكلام، فذكر رقيته وأنه يشفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، ما قال: لا أنا ما مجنون، هؤلاء كذابين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليه بإجابة أدخلت الذهول في ذهن هذا الرجل والاستغراب، يعني هم يقولون مجنون، هل هذا الكلام الذي سيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول واحد مجنون أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم وقف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذه الكلمات عظيمة، فيها قوة ترابط، فيها حسن السبق، هي خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، وفيها الثناء على الله عز وجل، وفيها إثبات القضاء والقدر، وفيها الشهادتين، وفيها التوحيد، وفيها الاستعانة بالله، وفيها تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، فتصور الانطباع الذي سيأتي إلى ذهن هذا الرجل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه، ما قال لا أنا ما مجنون، لا، قال هذه الكلمات التي فيها حسن البيان والإبداع في العبارة. فلما سمع هذه الكلمات انذهل هذا الرجل، فقال: أعد علي كلماتك هذه. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: أعدها. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: أعدها. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثا هذه الكلمات. وخاصة العرب يعرفون اللغة ويعرفون سبك اللغة ويعرفون قوة الكلمات، فتأثر من هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال هذا الرجل؟ انظر أثر التعجب، قال: والله لقد سمعت قول الكهنة، الكهان الذين يترجمون ويذكرون المغيبات، قال: لقد سمعت قول الكهنة، ولقد سمعت قول السحرة، ولقد سمعت قول الشعراء، وليس قولهم مثل هذا، وإن هذا الكلام أو هذا القول بلغ مبلغ البحر. يعني كلام عظيم لا يمكن أن يقول أهل السحر ولا أهل الكهانة ولا أهل الشعر، أهل الفصاحة ما يقولون هذا الكلام. فهذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم باختصار وقعت في نفس هذا الرجل مباشرة بعد ما قال هذه العبارات. قال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، ابسط يدك أبايعك. يبايع على ماذا؟ على الإسلام، على الإسلام. جاء ليشفي النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض وبه داء، فاكتشف أن المريض هو وأنه على الشرك وأنه بعيد عن الله عز وجل، فقال: ابسط يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. فقال ضماد: وعلى قومي، وعلى قومي. ثم انظر التشريف، يقول عبد الله بن عباس: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى جهة قومه، فمروا على قوم ضماد، فقال صاحب السرية بعدما قضوا، بعدما مروا على قومه: هل أصبتم من هذه القرية شيئا؟ يعني هل أخذتم منهم شيء؟ هل أخذتم شيء من أموالهم أو من الغنائم؟ يسألهم. فقال رجل من السرية: نعم أخذت منهم مطهرة إداوة ماء فقط. فقال لهم: ردوها، ردوها إليهم، فإنهم قوم ضماد، قوم ضماد. شرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن التعامل إليهم بسبب إسلام ضماد وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحادثة أحبتي في الله حادثة عظيمة جدا، تبين بعض صور إسلام الصحابة، وكيف أن ضماد جاء ليشفي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نفسه هو المريض ويعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام جواب الحكيم، الجواب الغير مباشر، ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفى عن نفسه الجنون، بل أثبت بكلامه وببلاغته هذا الكلام الذي قاله ليس من الوحي، يعني ليس من القرآن المنزل، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام بليغ، كلام بليغ. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فوقع في نفس هذا الرجل، فوقع في نفس هذا الرجل وأثر في هذا الرجل. وأيضا فيه عظم خطبة الحاجة، هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ فيها في الدروس وفي بعض الرسائل وفي بعض الجمع خطبة عني بها علماء الإسلام، فشرحها شيخ الإسلام تيمية وشرحها ابن القيم وجمعها الشيخ الألباني في رسالة دراية ورواية وغير من العلماء لما فيها من المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة. أيضا إخواني الأحبة، من الفوائد المهمة جدا في هذه الحادثة خطورة الحرب الإعلامية ضد الحق، ضد الحق، وهذه مستمرة إلى قيام الساعة. أن الذي يكون على الحق يجد من يحذر منه، ومن يشوه دعوته، ومن يشوه طريقته. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن، وهذا يتجدد على مر الأزمان. فتجد من على السنة اليوم يرمى بالتشدد، يرمى بأنه يحرم كل شيء، يرمى بغيرها أنهم عملاء، أنهم استخبارات، أنهم غير ذلك من التشويه الذي ما يسلكه إلا الضعفاء، إلا الضعفاء. وكل ذلك كذب، كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على العلماء. فهذه مسيرة الكذب مستمرة إلى قيام الساعة. هذه هي الحرب الإعلامية لتشويه طريق الحق، لتشويه طريق الحق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأيضا في هذه الحادثة أن بعضهم كان يعرف رقية الجن وكيف يستخرج الجن، كما عرفنا ذلك من يعني موقف ضماد ومعرفته باستخراج الجن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.